Ben. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال ناظم الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله: القواعد والأصول. الدين جاء لسعادة البشر والانتفاء الشر عنهم والضرر، وكل أمر نافع قد شرعه، وكل ما يضرنا قد منعه، ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. بعد أن انتهينا درس أمس الكلام على المقدمة التي قدم بها الإمام رحمه الله، شرعنا الشيخ رحمه الله المقصود، فقال بعنوان القواعد والأصول، فهذا العنوان هو عنوان المنظومة لقواعد الفقهية والقواعد الأصولية. قال رحمه الله: الدين جاء لسعادة البشر والانتفاع الشر عنهم والضرر. الدين جاء لسعادة البشر والانتفاع الشر عنهم والضرر، وكل امر نافع قد شرعه، وكل ما يضرنا قد منعه. فقوله الدين جاء لسعاده البشر، هذا البيت اشار به الناظم رحمه الله الى قاعده مهمه جدا، بل انها تكاد تكون أهم القواعد، وهي قاعدة المصالح والمفاسد. قاعدة المصالح والمفاسد، فإن الشريعة الإسلامية إنما جاءت لتكميل المصالح، تحقيق المصالح وتكميلها، وإزالة المفاسد وتقليلها، وجاءت لسعادة البشر، لكل ما فيه سعادتهم، وكل ما فيه مصلحتهم، ولكل ما ينفعهم، ونهت عن كل ما يضرهم ويكون سببا لشقائهم في الدنيا والآخرة. فكل أوامر الدين تحقق هذه المصالح، وكل النواهي تحقق يعني تنفي عنهم المفاسد الدنيوية والأخروية. قال الله جل وعلا: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فالدين إنما جاء لسعادة البشر، كل ما أمر الله به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إنما هذا لتحقيق مصالحهم وإزالة الضر والفساد والشر عنهم. فهذه هي التي يعبر عنها العلماء بهذه القاعدة: جلب المصالح ودرء المفاسد. لكن أولا، كلمة المصلحة تعني اصلا في معناها الاصلي معناه الاشياء التي تكون سببا للسعاده واللذه والسرور وما يوصل الى ذلك. هذا من حيث الاصل، سياتي تعريفها عموما. وقبل ذلك، ما هو الضابط في تحديد ان هذا مصلحه ام ليس بمصلحه؟ هل هي الاستحسانات والآراء والأذواق والخيالات والأوهام؟ الجواب لا. الضابط في ذلك لتحديد أن هذا هو مصلحة أو ليس بمصلحة هو الشرع، الكتاب والسنة. فنرجع في تحقيق أن هذا الشيء مصلحة أو ليس بمصلحة إلى ماذا؟ ما هو الضابط؟ الكتاب والسنة. الكتاب والسنة، ولا يرجع في ذلك إلى الأذواق والآراء والاستحسانات. وذلك لأن المصالح باعتبار الشرع لها وعدم اعتباره لا تخلو من حالات ثلاث. المصالح باعتبار الشرع لها وعدم اعتبار الشرع لها لا تخلو من حالات ثلاث. الحالة الأولى ما شهد الشرع باعتبارها مصلحة، ما شهد الشرع باعتبارها مصلحة، وهذا لا شك في اعتبارها، وهي التي جاء بها الشرع، أن يشهد الشرع أن هذا إيش؟ أن هذا الشيء مصلحة، سواء كانت مصلحة محضة أو راجحة، وهذا يدخل فيه جميع ما أمر الله عز وجل به من العبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك، وكل ما أمر الله به هو مصلحة، سواء أدركنا ذلك أم لم ندرك، وسواء كانت المصلحة عاجلة أم كانت المصلحة آجلة. الثانية، الحالة الثانية، ما شهد الشرع بإلغائها وعدم اعتبارها، ما شهد الشرع بإلغائها وعدم اعتبارها، يعني جاء بالشرع بإلغاء هذه المصلحة وعدم اعتبار لها، فهذه لا تعتبر مصلحة، وإن ظن بعض الناس أنها إيش؟ أن فيها مصلحة، وهذا يدخل في جميع المحرمات من الشرك والبدع والمعاصي، فإنه لا شك أن الله ما حرمه إلا لما به من المفسدة. فبعض الناس مثلا يأتي يقول لماذا نحن لا نجيز الربا؟ لأن فيه مصالح للناس، مصالح عامة، والآن فيه ضرر إذا تركنا الربا وكذا، ويأتي لك بمبررات، يقول هذا فيه مصلحة، يقول هذه المصالح التي أنت تظنها لا اعتبار لها في الشرع، لا اعتبار لها في الشرع أبدا. أو مثلا يقول بعضهم إن مخالطة النساء للرجال في مصلحة، ويذكر بعض المصالح التي يظنها برأسه هو أنها مصلحة أو غير ذلك كما سيأتينا إن شاء الله. الحالة الثالثة، ما لم يشهد لها الشارع باعتبار ولا بإلغاء، ما لم يشهد لها الشارع باعتبار ولا بإلغاء، وهذه التي تسمى ماذا؟ المصالح المرسلة، هذه التي تسمى إيش؟ المصالح المرسلة، وقد عدها بعض الأصوليين دليلا خامسا من أدلة التشريع، واستغلها بعض الناس ممن عندهم مقاصد سيئة، وبنوا على هذا الدليل المزعوم وهو دليل المصالح المرسلة كثير من آرائهم الشاذة وكثير من البدع والمحدثات باسم المصلحة المرسلة. فمثلا الذين يحتفلون بالإسراء والمعراج، ما هو دليلهم؟ قالوا هذا المصالح المرسلة. وش المصالح؟ قالوا الآن عندما نأتي ونحتفل نذكر الناس بهذه المناسبة العظيمة، ونذكر الناس بمكانة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مصلحة، ما دل عليه دليل خاص، لكن دلت عليه المصلحة المرسلة. وهكذا تجد كثير من البدع والمحدثات والآراء والاستحسانات يدخلون على الناس من هذا الباب، ويكون هذا من أجل المصلحة، وفي الحقيقة أن هذه المصالح هي مصالح مزعومة ومتوهمة وليست مصالح، لأنه سيأتينا أن القول الصحيح أن هذه المصلحة المرسلة لا وجود لها في الشرع، لا وجود لها في الشرع، ما في شيء اسمه مصلحة مرسلة، ولا يصلح أن تكون هذا دليلا. لماذا؟ لأن المصلحة إما أن يكون الدليل دل عليها فهي مصلحة، أو يكون الدليل لم يدل عليها فهي غير مصلحة، ولا يخرج عن هذا أبدا، ما يخرج، لا بد يكون الدليل دل عليها أو أن الدليل لم يعتبر بها، سواء فهمنا الدليل هذا أو لم نفهمه، فلا وجود في الحقيقة لوجود هذه المصالح المرسلة. وإن كان بعضهم يعني ظن أن بعض العلماء قال بهذا كما هو مشهور عن المالك وبعض المالكية، لكنهم ما قصدوا هذا كما سيأتينا بالكلام إن شاء الله. أولا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى يقول: والقول الجامع أن الشريعة لا تهمل مصلحة قط، لا تهمل مصلحة قط، بل الله تعالى قد أكمل لنا الدين وأتم النعمة، فما من شيء يقرب إلى الجنة إلا وقد حدثنا به النبي صلى الله عليه وسلم، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. لكن يقول الشيخ رحمه الله: لكن ما اعتقده العقل مصلحة، تصور العقل أن هذا مصلحة، وإن كان الشرع لم يرد به فأحد الأمرين لازم له، فأحد الأمرين لازم له، إما أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظر، يعني هذا الذي ظنها مصلحة هي صح مصلحة لكن قد دل عليه الشرع وهو لم ينتبه لي ولم يتفطن لدليل الشرع، أو أنه ليس بمصلحة وإن اعتقده مصلحة، لأن المصلحة هي المنفعة الحاصلة أو الغالبة، وكثيرا ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع في الدين والدنيا ويكون منفعته مرجوحة بالمضرة. انتهى كلامه رحمه الله. ومن ذهب من أهل العلم لاعتبار المصالح المرسلة على أنها دليل، فالحقيقة ما قصدوا هذا الانفتاح، بل شددوا فيها وجعلوا لها شروط وقيود كثيرة. فهذا الشيخ الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان المتوفى عام 1393، وهو مالكي، ويقول أن هذه المصلحة المرسلة دليل، لكنه يقول في كلامه رحمه الله، يقول في بحث له يسمى المصالح المرسلة، يقول: التحقيق أن العمل بالمصلحة المرسلة أمر يجب فيه التحقق وغاية الحذر. شوف، يجب فيه إيش؟ التحقق وغاية الحذر حتى يتحقق صحة المصلحة، حتى يتحقق صحة المصلحة وعدم معارضتها لمصلحة أرجح منها أو مفسدة أرجح منها أو مساوية لها، وعدم تأديتها إلى مفسدة في ثاني حال. لأن قال رحمه الله: واعلم أن العمل بالمصالح المرسلة المذكور ليس تشريعا جديدا خاليا عن دليل أصلا، بل من يعمل بها من العلماء كمالك وغيره يستند في ذلك إلى أمر، وذكر منها عمل الصحابة واستقراء الشرع إلى آخره. ثم قال رحمه الله: ومثال تأدية المصلحة إلى مفسدة في ثاني الحال، يعني متجددة في المستقبل، يعني أنت تراها الآن مصلحة وهي ستكون نهايتها إيش؟ مفسدة. قال: ما وقع من مؤمني قوم نوح عليه السلام، فإن تصويرهم برجالهم الصالحين يغوث ويعوق ونسر وسواع في حالته الأولى مصلحة. إيش هم قصدوا؟ هم قالوا إيش؟ هؤلاء اللي هلكوا في عام واحد صالحين، أقوام صالحين يغوث ويعوق ونسر، فجاء الشيطان إليهم وقال لهم إيش؟ حزموا عليهم في عام واحد، اجعلوا لهم إيش؟ صور تماثيل وضعوها في أماكنهم من أجل أن نتنشط إذا رأينا صورهم للعبادة. فهذه ظنوا أنها إيش؟ هذه مصلحة، كونهم يتنشطون للعبادة هذه تعتبر مصلحة، لكن في الحقيقة هي مفسدة، في الحقيقة هي مفسدة. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله: ولكنهم لم يعلموا أن هذه المصلحة مستلزمة في المستقبل لمفسدة هي أعظم المفاسد، وهي أن ذلك التصوير وسيلة للكفر البواح والشرك بالله، لأنهم لما مات أهل العلم منهم وبقي أهل الجهل زين لهم الشيطان عبادة تلك الصور فعبدوها، وذلك أول شرك وقع في الأرض، وذلك أول شرك وقع في الأرض، وهو أعظم مفسدة قد استلزمتها مصلحة مرسلة ولم يتفضل لها عند استعمال المصلحة، وذلك يستوجب الحذر التام من العمل بالمصالح المرسلة خوف استلزامها بعض المفاسد التي تتجدد في المستقبل كما ذكرنا آنفا. إذن تبين أنه لا وجود لهذه المصلحة المرسلة، ومن قال بها من أهل العلم قديما فإنما مرادهم المصلحة المرسلة التي إيش؟ تضبط بالضوابط والقواعد التي سبق بيانها. فأيضا نبين ما يتعلق بالمصلحة، معنى المصلحة في اللغة على وزن إيش؟ مفعلة، وهي المنفعة، قلنا أن معناها أصلا هي اللذة والسرور والسعادة، والمفسدة عكسها الألم والشر إلى غير ذلك. هذا من حد الأصل. وأما في الإصطلاح فالمصلحة هي المنفعة التي قصدها الشارع لعباده، المنفعة التي قصدها الشارع لعباده من حفظ أديانهم وعقولهم وأموالهم ونسلهم وأنفسهم، ودفع كل لما يفوت هذه المصالح أو يخل بها. المنفعة التي قصدها الشارع لعباده من حفظ أديانهم وعقولهم وأموالهم ونسلهم وأنفسهم، ودفع كل ما يفوت هذه المصالح أو يخل بها. يعني المنفعة التي فيها حفظ أي أمر في حفظ لدينهم، أو حفظ لماذا؟ لعقولهم، أو حفظ لأموالهم، أو حفظ لنسلهم وأعراضهم، أو حفظ لأنفسهم، فهو مصلحة. ودفع كل ما يفوت هذه المصلحة، كل ما يفوت مصلحة في الدين أو في النفس أو في المال أو في العقل أو في النسل، الشريعة يعني تنفي هذا الأمر وتدفعه. من الأدلة على اعتبار الشريعة للمصلحة قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فالأحكام الشرعية جاءت لمصلحة المكلفين، وذلك بحفظ الكليات الخمس. ما هي الكليات الخمس؟ جميع يعرفها إن شاء الله. حفظ الدين، ثم حفظ إيش؟ العدل. بعضهم يقدم النفس، بعضهم يقدم العقل، لأن الترتيب له أيضا اعتبار عندما تتعارض. أيوة، حفظ الدين أول شيء. أعظم مصلحة يراعيها الشارع حفظ الدين أول، حتى ولو كان فيه تفويت لمصلحة النفس. مثلا الجهاد في سبيل الله، أليس فيه قتل النفس؟ فيه الهم للأموال، صح ولا لا؟ لكن فيه مصلحة لإيش؟ للدين. فشرع الجهاد ولم ننظر إلى هذه. وهكذا الكلية الثالثة إيش؟ حفظ العقل، حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ إيش؟ النسل أو العرض، وحفظ إيش؟ المال. الشريعة الإسلامية كلها تدور على حفظ هذه الكليات أو الضروريات الخمس: الدين والعقل والنفس والعرض والمال. كلما فيه محافظة على هذه الكليات الخمس تأمر به، كلما فيه ضرر على واحد من هذه الكليات الخمس أو أكثر تنهى عنه. والدليل هذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، كلها تعود إلى هذه الآية. وقسم العلماء المصالح إلى ثلاث أقسام، مصالح ضرورية، اثنين مصالح حادية، ثلاثة مصالح تحسينية. أولا مصالح إيش؟ ضرورية. اثنين مصالح حادية، ثلاثة مصالح تحسينية. المصالح الضرورية ما هو معناها؟ هي التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، هي التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، وهي تشمل حفظ الضروريات الخمس التي اتفقت الشرائع على حفظها، التي ذكرناها قبل قليل التي اتفقت كل الشرائع على حفظها. اثنين المصالح الحاجية، والمراد بها المصالح التي يحتاج إليها لأجل التوسعة، ورفع كل ما يؤدي إلى الحرج والمشقة، التي يحتاجها لأجل إيش؟ التوسعة ورفع كل ما يؤدي إلى الحرج والمشقة، سواء كان ذلك في العبادات أو المعاملات أو في غيرها، كالإفطار للمسافر ونحو ذلك. الأخير الثالث المصالح إيش؟ التحسينية، وهي ما يدعو إلى الأخذ بمحاسن الأخلاق ومكارم العادات كإكرام الضيف وما أشبه ذلك لما الأظافر وإلى آخره. إذن الخلاصة، خلاصة هذه القاعدة، أن الشريعة الإسلامية جاءت لجلب المصالح العباد وتكثيرها بجميع تشريعاتها ودرء المفاسد عنهم وتقليلها، وعليه فكل ما فيه مصلحة محضة أو راجحة فإن الشريعة لا تمنعه أبدا، كل ما فيه مصلحة للعباد في دينهم ودنياهم الشريعة ما تمنعه أبدا، بل إنها تأمر به، وهو شرط أن تأمر به بدليل خاص، قد يكون تأمر به بأدلة وقواعد الشريعة، ولكن كما قلت لكم ليس هذا مصلحة يعود إلى الآراء والاستحسانات، يعني يفعلون أشياء كثيرة من البدع والمحدثات ويقولون هذا من أجل المصلحة، المصلحة تقتضي هذا، لأن كثير من الناس يتعلق بهذه المصلحة ليبرر بها أعماله المخالفة والمبتدعة. لا، مر معنا أن الضابط في المصلحة هو إيش؟ الكتاب والسنة، هو الذي يقرر أن هذه مصلحة أو ليست بمصلحة، ولا عبرة بالاستحسانات والآراء. يقول أحد السلف: ما عبدت الشمس والقمر إلا بالاستحسانات والآراء والمقاييس. شوف الواحد يفكر يشوف أن هذا في مصلحة ويفعل ويقول المصلحة تقتضي، لا، ليس المقصود هذا. فلهذا نجد أشياء كثيرة استجدت في العصر ما يمنعها الإسلام، الطائرات، السفن الكبيرة، المعدات والآلات، التقنية الآن اللي وجدت، هذه كلها الشريعة ما تمنعها لأن فيها مصلحة للعباد وليس فيها مفسدة، وليس فيها مفسدة. وهكذا تجد الشريعة حرمت كثير من المستجدات بناء على هذه المصالح والمفاسد، مثلا المخدرات فيها مفسدة ولا ما فيها مفسدة؟ فيها مفسدة لإيش؟ للدين والنفس والعقل والمال والعرض، على طول ما يحتاج، مو لازم دليل خاص، يقول هذه تفسد يعني الأديان والأعراض والأموال، فلا يشك عاقل في تحريمها. وأحسنت اللجنة الدائمة في هذه البلاد أن أفتت بأن الذي يروج المخدرات يقتل تعزيرا لأنه مفسد في الأرض. هناك مبحث وهو إذا تعارضت المصالح والمفاسد، وهذا ما ذكره الشيخ في البيت الذي بعده، لكن قبل هذا ذكر الشطر الثاني من البيت الثاني فيه قاعدة مهمة، وهي قوله: سنرجع الكلام عن تعارض المصالح والمفاسد إذا أتينا إلى البيت الثالث، لأنه أتى قبلها بقاعدة مهمة جدا. قال رحمه الله: فكل أمر نافع قد شرع، وكل ما يضرنا قد منع. فقوله وكل ما يضرنا قد منع هذه إشارة إلى قاعدة كبرى من قواعد الفقه الإسلامي تكلمنا عنها البارح يعني بإشارة. ما هي هذه القاعدة من القواعد الكبرى خمس أو الست؟ الضرر يزال، هذه كنا قاعدة من قواعد الفقه الإسلامي، ما يعيدها لنا أمس البارح ذكرناها، قواعد الكلية الخمس. أربع صور، أول قاعدة الأمور بمقاصدها، هذه القاعدة الكلية الأولى، المشقة تجلب التيسير، الضرر يزال، العادة محكمة، العادة محكمة، خامسة اليقين لا يزول بشك. بارك الله فيك وفتح الله عليك. هذه خمس كليات، وبعضهم قلنا يزيد كلية سادسة أو قاعدة سادسة، ما هي؟ إعمال الكلام أولى من إهماله، أولى أعمال الكلام أولى من إهماله، هذه قواعد خمس عند جميع المذاهب، وبعضهم أضاف قاعدة سادسة وإيش؟ إعمال الكلام أولى من إهماله. فعندنا الآن قاعدة من القواعد الكبرى أشار إليها الشيخ بعجز هذا البيت، وقوله وكل ما يضرنا قد منع، كل ما يضرنا قد منع، كل ما فيه مضر ممنوع، هذه القاعدة يعبر عنها العلماء بقولهم قاعدة لا ضرر ولا ضرر. وبعضهم يقول يعبر عنها بقوله ايش؟ الضرر يزال. وبعضهم يعبر عنها بقوله الضرر ممنوع شرعا. او بعضهم يعبر عنها بقوله الضرر منتهي شرعا. وهكذا. ما دليل هذه القاعده؟ ادلتها كثيره جدا في كتاب الله وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن القران قوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فقوله عز وجل: لا تضار والده بولدها ولا مولود له بولده. وقوله عز وجل: ولا يضار كاتب ولا شهيد. لكلها في سوره البقره. ومن السنه الحديث المشهور عنه صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار. سيكون الكلام على هذه القاعدة باختصار في النقاط التالية. هذه قاعدة كبيرة جدا، لكن سنحاول نختصر فيها الكلام بقدر ما نستطيع. أولا، معنى الضرر أو معنى الضر. معنى الضر لغة: الضر خلاف النفع. الضر خلاف النفع. وأما في الاصطلاح فهو إلحاق المشقة بالغير. إلحاق المشقة بالغير. طيب، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار؟ قال ابن رجب، يجيبنا عليه ابن رجب رحمه الله كما في جامع العلوم والحكم، قال رحمه الله: واختلفوا هل بين اللفظين أعني الضر والضرار فرق أم لا؟ يعني هل لا ضرر ولا ضرار، هل ضرار وضرر معنى واحد أم بينهما فرق؟ فمنهم من قالهما بمعنى واحد على وجه التأكيد، يعني باب إيش؟ التأكيد. والمشهور أن بينهما فرقا. ثم قيل إن الضرر، الذين قالوا أن بينهما فرق فرقوا بإيش؟ قيل إن الضرر هو الاسم والضرار الفعل. الضرر هو إيش؟ الاسم، والضرار هو الفعل. فالمعنى أن الضرر نفسه منتف للشرع، وإدخال الضرر بغير حق كذلك. فالمعنى على الذين قالوا أن بينهما فرق أن الضرر نفسه إيش؟ منتف للشرع، وإدخال الضرر بغير حق على الغير كذلك. وقيل هذا قول ثاني التفريق: الضرر أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به. أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به، واضح؟ والضرار أن يدخل على غيره ضررا بلا منفعة له به، واضح؟ أن يدخل على غيره ضرر لكن في هذا الشيء فيه نفع له، والضرار أن يدخل على غيره ضرر لا نفع له فيه. كمن يمنع شيء لا يضره لكن يتضرر به الممنوع، يتضرر به هذا الممنوع. واحد سيهلك في الصحراء، سيموت عندك، فضل ما يضرك تعطي شيء، هذا ضرر منتهي ما يجوز، حرام عليك. قال: ورجح هذا القول طائفة منهم عبد البر بن الصلاح، وقيل أن الضرر أن يضر به من لا يضر، والضرار أن يضر بمن قد أضر به على وجه غير جائز. وبكل حال، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى الضرر والضرار بغير حق. فأما إدخال الضرر على أحد يستحقه، إما لكونه تعدى حدود الله فيعاقب بقدر جريمته، أو كونه ظلم نفسه وغيره فيضرب المظلوم مقابلته بالعدل، فهذا غير مراد طبعا. وإنما المراد إلحاق الضرر بالغير، يعني بغير حق. أما واحد بحق صار ارتكب جريمة وأقمنا عليه الحد، هذا فيه ضرر عليه ولا ما فيه ضرر؟ لكن ضرر بإيش؟ بحق. واحد نظر لك من ثقب الباب حق بيتك فرميته فقطعت عينه، هذا ما هذا، لأنه هذا بحق. إذا القاعدة تضمن نفي الضرر للنفس، واضح؟ ونفي الإضرار بالغير، حتى نفسك أيضا ليس لك أن تضرها. ف... فأما في ضرب النفس فكلما فيه ضرب على النفس فإن الله لا يكلف العباد به، ولهذا أباح لهم التيمم لمن يتضرر باستعمال الماء. إذا قال لك الدكتور أنك إذا استعملت الماء عليك ضرر، فهنا نقول لك إيش يقول لك الشرع؟ يقول يجب عليك أن تتيمم، ما يجوز أن تستعمل الماء. قال لك الدكتور أنك ما تقدر تصوم، لو صمت عليك ضرر، فأبيت إلا أن تصوم تأثم، لأن ما هو كيفك نفسك، ما هو كيفك، لا ضرر ولا ضرار. وهكذا كل ما به ضرر فهو منتبه في الشرع ولا يكلف العبد به بل يمنع منه. ومن ذلك إباحة الأكل من الميتة المضطر. الآن شخص مضطر له أيام ما أكل شيء، وجد الميتة، إيش حكم الأكل من الميتة عند الضرورة؟ ها؟ ما حكم الأكل من الميتة عند الضرورة؟ ما نقول يجوز، نقول واجب. هو واجب، هو جائز، واجب. انتبه، هنا ما هو جائز، واجب. إذا ما أكل وترك نفسه ما يأكل حتى مات يأثم، قتل نفسه يعتبر. فنقول أكل من الميت هنا واجب، لأنه الآن على وشك عيش الهلاك. إذا ما أكل مات، عنده الميت يأكل منه، الله أجاز له. إذا قال لا أنا ما أكل منه حتى لو مات، نقول أنت كأنك قتلت نفسك، الآن قاتل لنفسك. يجب عليه ذلك، لأنه لا، فإن الضرورة تبيح المحظورة. طيب، إلحاق الضرر بالغير. يقول ابن رجب رحمه الله فعلى نوعين، انتبهوا لهذا، هذا مهم. أحدهما مع الأول، إلحاق الضرر بالغير على نوعين. الأول ألا يكون في ذلك غرض سوى الإضرار بالغير، يضر بغيره وليس له في هذا غرض ولا نفع، إلا فقط الإضرار بالغير، فهذا لا ريب في قبحه وتحريمه، لا ريب في قبحه وتحريمه. وقد ورد النهي عن المضارة في مواضع من القرآن كثيرة، منها الوصية، مضارة في الوصية، ومنها الرجعة في النكاح، ومنها في البيع، ومنها في الرضاع، وأمثلة كثيرة جدا. ومن ذلك الرد بالعين، جميع أنواع الخيار كلها من أجل من هذا الباب، والحجر بجميع أنواعه، والشفعة كلها من أجل الضرر. ما هي الشفعة؟ دوس معنا الفقه، ما هي الشفعة؟ ما هي الشفعة؟ اللي حضر معنا الفقه ما يعرفون، ها؟ الشفعة قلنا ما هي؟ ها، انتزاع حصة الشريك، ها، من شريكه بالعوض الذي باع به. يعني أنت اثنين شركاء في أرض، أراد هذا الشريك أن يبيع نصيبه، من حقك أنت الشريك ما يبيع إلا عليك، إذا باع على شخص آخر تأخذ تنتزعه بالقوة، تدفع له نفس الثمن ولو ما هو راضي صاحبه، دفعا ليش؟ دفعا للضرر، لأن عليك ضرر، يأتي لك بواحد ثاني ما تبغى، أنت أولى. ولهذا المسلم الحديث إيش؟ ها، الجار أحق بصقده. الشفعة أن يسلم قضى بها كما في حديث جابر. المهم أن أشياء كثيرة كلها من هذا الباب، الحدود، الكفارات، ضمان المتلف، القسمة، نصب الأئمة، القضاء، كلها من أجل دفع رد العيب في النكاح، تجد امرأة بها عيب رد أو فسخ النكاح في الإعصار أو في العيب، كل هذا يدخل في هذه القاعدة، وأمثلة كثيرة. هذا النوع الأول، قلنا أن يكون في ذلك ألا يكون في ذلك غرض سوى الضرر، يضار بالمرأة في الرجعة، يضار بالورثة في الوصية، فقط ليس له غرض إلا الإضرار، هذا لا شك في قبحه وتحريمه. النوع الثاني أن يكون له غرض آخر صحيح، يكون له غرض فيه ضرر على الغير لكن له فيه غرض صحيح، وهذا له حالتان، وهذا له حالتان. الحالة الأولى أن يتصرف في ملكه بما فيه مصلحة له، أن يتصرف في ملكه بما فيه مصلحة له فيتعدى ذلك إلى ضرر غيره، أن يتصرف في ملكه بما فيه مصلحة له فيتعدى ذلك إلى ضرر غيره، واضح يا أخوان؟ الثاني أن يمنع غيره من الانتفاع بملكه، أن يمنع غيره من الانتفاع بملكه توفيرا له، فيتضرر الممنوع بذلك. إذن الأول أن يتصرف في ملكه بما فيه إيش؟ مصلحة له، فيتعدى ذلك إلى ضرر غيره. الثاني أن يمنع غيره من الانتفاع بملكه توفيرا له، فيتضرر الممنوع بذلك. فأما الأول هو التصرف في ملكه بما يتعدى ضرره إلى غيره، فهذا له حالتان أيضا. الحالة الأولى أن يكون هذا التصرف على وجه غير معتاد، مثل أن يؤجج مثلا في أرضه نارا، أرض ملكه كان أجج فيها إيش؟ نار يحرق شيء أو شيء، لكن هذا التأجيج كان في وقت فيه ريح عاصف، فستذهب النار إلى أرض جاري أو امتلكات جيران، هنا يمنع. فهنا يا جماعة هذا ملكي وأنا أحرق في أرضي، يقول ولو لا ضرر ولا ضرار، أنت تصرف في ملكك الآن، لكن يترتب على هذا التصرف الإضرار للآخرين. ولو فعل هذا وراحت النار مثلا فأتلفت شيء في أرض جاري، عليه الضمان، يضمن لأنه لا ضرر ولا ضرار. وهذا يعني وإن كان محل خلاف بين العلماء، منهم من لا يمنع من ذلك، يقول ماذا منه تصرف في ملكه ولو حصل ضرر للغير، إذا كان هذا التصرف على وجه غير معتاد، على وجه غير معتاد، هذا ما في خلاف، عفوا هذا ما في خلاف، إذا كان على وجه الغير معتاد ما في خلاف. إنما النوع الثاني إذا تصرف في ملكه على وجه معتاد، يعني فعل شيء الناس يفعلونه دائما في ما يملكونه، تصرف معتاد، فهذا هو الذي للعلماء فيه قولان مشهوران. القول الأول لا يمنع من ذلك، هو قول الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما. والقول الثاني المنع، يمنع حتى ولو كان هذا على وجه ماله معتاد، ما دام ان في ايش؟ فيه ضرر على الغير. وهذا الصحيح، وهو قول احمد ووافقه مالك في بعض الصور. ومن صور ذلك ان يفتح كوة، يعني نافذة في بنائه العالي المشرف على ايش؟ على جاره، او يبني بناء عاليا يشرف على جاره فيصبح لا شيء يستر جاره، أو يحجب عنه الشمس أو الهواء أو الريح وما أشبه ذلك مما به ضرر، فإن عند أحمد ومالك يلزم بستر هذه النافذة وهذه القوة وإزالة هذا الشيء المشرف أو إزالة ما فيه الضرر. كذلك لو مثلا عمل في أرضه شيء حفر قوي أو هز أو دق مما فيه ضرر على جيرانه، فإن هذا أيضا هنا يمنع كما هو ظاهر مذهب مالك وأحمد وأحد الوجوه عند الشافعي. ومنها أن يكون له ملك في أرض غيره ويتضرر صاحب الأرض بدخوله إلى أرضه، فإنه يجبر على إزالته ليندفع به ضرر الدخول. كيف صورة هذه؟ شخص له أرض، يوجد في هذه الأرض ملك لشخص آخر، نخلة مثلا له في وسط أرض فلان، واضح، لكن ما يصل إلى ملكه إلا عن طريق دخوله في ملك هذا الشخص الآخر، وهذا الشخص صاحب الأرض يتضرر، كل من يدخل عند النخلة هذه يدوس على الزرع ويه ضرر عليه، فالآن يمنع له الحق في إيش؟ في منعه من ذلك. وإيش يسوي؟ يعطيه مثلها في مكان آخر، أو يعوضه بقيمته أو نحو ذلك، ولا يترك، يقول أنا أول حقي، ليش تمنعني من حقي؟ يقول طيب حقك هذا الآن ما تصل إليه إلا إيش؟ بضرر على الغير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرر، بل جاء بهذا حديث خاص في سنن أبي داود، رجل قصة أنصاري ورجل آخر كان عنده يعني أرض بها نخل لرجل آخر، وكان الأنصاري صاحب الأرض يتضرر من دخول صاحب النخل في أرضه، فرفع أمرهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يعطيه نخلة مكان نخلته في خارج تلك الأرض. ففي مثل هذه الحال يجبر على المعاوضة. إذا كان على شريكه أو على جاره ضرر. كذلك من هذا الباب أيضا الشفعة كما مر معنا. وأما الثاني احنا قلنا هذا على نوعين صح ولا لا؟ إذا كان على وجه معتاد، إذا كان له غرض آخر صحيح، وهذا قلنا له حالتان: أن يتصرف في ملكه بما فيه مصلحة، وهذا تكلمنا عنه الآن في الحالتين. الحالة الثانية أن يمنع غيره من الانتفاع بملكه توفيرا، واضح؟ فهو منع الجار من الانتفاع بملكه والاتفاق به. يعني أن جارك تحتاج إلى أنه ينتفع بشيء من بيتك، بجدار بيتك مثلا، قال لك يا أخي أحتاج جدارك أسقف عليه، أو أحتاج شيء من هو من ملكك ومن أرضك لكنه محتاج يحتاجه الآن، فهذا إن كان يضر بمن انتفع بملكه فله المنع. قال يا أخي أنا يضرني هذا، إذا وضعت مثلا خشبك على جداري يتهدم الجدار حقك، هنا له أن يمنع لأنه لا ضرر، فكيف يعني تأتي مصلحتك في إضرار غيرك؟ لكن إذا كان ما يضره، إذا كان ما يضره، ما يضر شيء، فهل له الحق أن يمنعه؟ لا، ليس له الحق أن يمنعه. وهذا القول الذي اختاره أحمد هو الذي يدل عليه الدليل، حديث مشهور: لا يمنعن جار أن يغرز خشبه في جدار جاره. قال أبو هريرة: والله لأرمين بها بين أظهركم ما لأراكم عنها معرضا. إذا كان جارك احتاج لشيء من ملكك على وجه ليس عليك ضرر فيه فيجب عليك بذله، ولا يجوز لك المنع توفيرا لحقك ومالك. لكن إذا كان عليك فيه ضرر ينتفع هو لكن عليك فيه ضرر، جدار تعبان أو شيء، فهنا لك أن تمنعه. وهذا على قول الصحيح. ويدخل تحت هذه القاعدة يا إخوان عدة قواعد، منها نوضحه إلا بعد ربع ساعة، كم ربع ساعة؟ ما نبغى نقول لكم. يقول: ويدخل تحت هذه القاعدة عدة قواعد، منها قاعدة الأولى قولهم: الضرر لا يزال بالضرر، الضرر لا يزال بضرر مثله أو أعظم منه. نعم الضرر يزال، لكن ما يزال بضرر مثله أو أعظم منه. من أمثلة هذه القاعدة: المضطر إلى طعام مضطر آخر. أنت الآن مضطر ستموت إن لم تأكل، وفي طعام لشخص آخر مضطر مثلك ما يكفي إلا واحد، فهل لك أن تأكل هذا الطعام لأنك مضطر حق الشخص الآخر؟ لا، ليس لك ذلك. ليش؟ لأن الضرر لا يزال بضرر مثله، واضح؟ المكره على قتل غيره من المعصومين، واحد حط لك المسدس قال لك تقتل هذا ولا اقتلك؟ ما في، تبقى حي اقتلك، ان قتلته ما سلمت، وان لم تقتله قتلته، فهل لك ان تقتله ابقاء لحياتك؟ لا، ليس لك ذلك، لانه ان الضرر لا يزال بضرر مثله. من فروع هذه القاعدة: الضرر يزال بقدر الإمكان، الضرر يزال بقدر الإمكان. ولهذا أمثلة أيضا وتطبيقات، منها الحجر على السفيه، السفيه الذي مثلا ما يحسن التصرف في المال يسمى الحجر لسفه، هذا يحجر عليه حتى لا يتصرف في المال بغير تصرف سفه، لكن يحجر عليه فقط في إيش؟ التصرفات المالية، أما بقية التصرفات ما نحجر عليه، التصرفات الأخرى ما نحجر عليه. لماذا؟ لأن الضرر يزال بقدر الإمكان، يزال بقدر الإمكان. كذلك إفساد بعض المال وإتلافه لدفع إتلاف وفساد جميع المال، يعني إما يتلف المال كله، أو يعني لا بد تتلف شيء، إما أن تتلف هذا المال كله أو تتلف بعضه ليبقى الباقي كله، فهنا تفسد بعضه إبقاء لجميع المال. من القواعد المتعلقة بهذه القاعدة: الضرر اليسير يحتمل في العقود، الضرر اليسير يحتمل في العقود ويغتفر، مثل القدر اليسير في البيع يغتفر. اشتريت سلعة قيمتها مثلا 50، أنت اشتريت روحت البيت قالوا لك والله هذه قيمتها 45 ما هي 5، هذا مغتفر، هتروح لك الحق تردها بهذا؟ لا، ليس لك الحق، لأن هذا ضرر مغتفر يسير. لكن لو أن السلعة مثلا قيمتها مثلا في السوق 50 وأعطاك مثلا 200 ولا 500 ولا 1000، هذا غبن فاحش، لك الحق أنك إيش؟ أنك ترد السلعة بهذا القبض. أما ضرر يسير وجرت العادة به فرق 5 ريالين 3، هذا ما مغتفر. منها أيضا الجهالة اليسيرة في المبيع تغتفر، الجهالة اليسيرة في المبيع تغتفر كأساسيات الحيطان، فلا يشترط العلم بها. بعت مثلا عمارة تحفر تحت الجدار وتحفر تشوف كيف الأساس، لا، هذا شيء يغتفر، هذا شيء ما يشترط العلم بها، مع أن من شروط البيع العلم بالمبيع، ليس كذلك؟ هذا من شروط البيع، العلم بالمبيع، ما يكون المبيع مجهول. لكن في أشياء جرت العادة بإيش؟ بتغفر جهالتها، مثل أيضا البقول هذه الآن اللي داخلها داخل الأصل في الأرض وبرا، صح ولا لا؟ يغتفر هذا الشيء مع أنه ما تدري كيف، الحبحبة مثلا، البيض مثلا، فهذه الأشياء التي ربما يكون فيها يعني جهالة تغتفر، لأن جرت العادة بمثل هذا من وراء مثلا لا، هذا غير، هذا تجاوزت على أن يبني لك بناء سليم، هذا يضمن. لكن الكلام بشتريت يعني دار أو كذا، في أشياء تجارة العادة أنك تشيك عليها، لكن في أشياء في الغالب الإنسان بسيطة ما تؤثر، لست يعني يغتفر بها الجهالة، ما بد تشوف كل حاجة جزئيا، لكن هذه مسألة أخرى، هذه يضمن. القاعدة الرابعة التي تتعلق بهذه القاعدة أيضا، قالوا الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. ولهذا أمثلة، منها يجب على الأب النفقة على الأولاد والزوجة ولو أن يجبر على ذلك، لأن النفقة على الزوجة والأولاد واجب، فإذا أبى ورفض نجبره بالقوة، فيه ضرر على الأب ولا ما في ضرر؟ في ضرر، لكن لإزالة الضرر أعظم، لإزالة الضرر أعظم. من هو هذه القاعدة أيضا متعلقة بها، القاعدة الرابعة: الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر العام، الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر العام. ومن تطبيقات هذه القاعدة قتل الخارج على الإمام المنازع له، قال صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق كلمتكم فاقتلوه كائنا من كان. إذا أصبح المسلمون على حاكم وأصبحت له الشوكة والقوة، ولو كان هذا الحاكم ظالم أو فاسق، فجاء من ينازعه ما يدعو إلى الخروج عليه، فإن هذا يقتل. فيه ضرر عليه ولا ما فيه ضرر؟ فيه ضرر عليه، لكن هما ضرر لدفع ضرر عام، ضرر أعم للأمة كلها، فما يقال ندفع يعني نحابي هذا الشخص بما فيه، نتركه يدعو للمظاهرات، يدعو للفوضى، يدعو للخروج، لا، بل هذا يعزر بحسب ما فعل، كان يصل إلى قتله أو يحبس بحسب ما يراه الحاكم بأنه يردع. ومن ذلك الحجر على الطبيب الجاهل والمفتي الجاهل، واحد طبيب لكنه ما عنده ذاك العلم بالطب، فيضر الناس فنحجر عليه، هذا ضرر خاص وهذا ضرر عام. كذلك المفتي الجاهل يفتي بالناس وهو جاهل، يحجر عليه لمنع الضرر العام، وهكذا. القاعدة الخامسة المتعلقة بهذه القاعدة: الاضطرار لا يبطل حق الغير. الاضطرار لا يبطل حق الغير. سمعنا هذا القاعدة؟ اضطر إنسان إلى عين مال الغير، اضطريت أنك تأكل طعام هذا الشخص، جئت مثلا إلى مكان ما خلاص تموت إذا ما أكل، ما وجدت إلا مزرعة هذا الشخص فيها فواكه، أو وجدت بقال هذا الشخص وما عندك شيء ستموت، فأكلت من هذا الطعام لدفع مضرتك، هذا جائز لك، يجوز لك ولو بغير إذن، صح ولا لا؟ لكن جاء بعدين قال لك يا أخي أعطاني حق اللي أكلته الثمن، يقول تعطيها الثمن إذا عندك، إذا وجدته بعدين تعطيه. ليش؟ لأن هذا القاعدة هنا عندنا إيش؟ الاضطرار لا يبطل حق الغير. نعم أنت الآن يجوز لك تأكل، يجوز لك تأخذ، لكن يبقى عليك في ذمتك من يعني قيمة هذا الشيء. هذا على رأي الجمهور. وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يجب الضمان إلا مع الغنى، لا يجب الضمان إلا مع الغنى، إذا كان غني يجب عليه الضمان، ما هو غني ما يجب عليه الضمان، خلاص برئت منه. وهذا اللي تدل عليه النصوص كما في الحديث المشهور سنة أبي داود وغيره: إذا وجدت مزرعة، دخلت مزرعة وأنت مضطر فماذا تصنع؟ فتنادي ثلاث مرات: يا صاحب المزرعة، يا ما جابك أحد، فإن لك الحق أن تأكل من هذه المزرعة لتسد الرمق، لكن لا تتخذ خبنة، يعني لا تتخذ في جيوبك تعبي شنطتك وتعبي أكياس، لا، فقط ما تسد به الرمق وما تضمن تمشي على طول. هذا يؤيد رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يجب الضمان إلا مع الغنى. أما إذا تساوى الضرر والمنفعة، هنا الآن عرفنا أن الضرر يمنع، المصلحة تحصل والضرر يمنع. طيب إذا تساوى الضرر والمنفعة، هذا ما أشار إليه بالبيت الذي بعده: ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا بدرء المفسدة. ولعلنا نرجع هذا الكلام في الدرس القادم إن شاء الله، وهي قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذا سيكون الدرس غدا. وأحب أن أنبه أن الدرس غدا إن شاء الله بالنسبة لهذا القواعد سيكون بعد المغرب، ودرس الشيخ أحمد الزرابي سيكون بعد العشاء، سيكون درسنا هذا غدا إن شاء الله بعد المغرب، ودرس الشيخ أحمد الزراعي الفقه بعد العشاء. فنبه غيركم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقدم له عشان موزع جوال أخذ له خذوا قبل أن يأخذ، إن شاء الله ما يأخذ أبو يوسف جدار حوش مباشرة، يعني أبني على اليمين ومن يكون جدار بيني وبين جدار عليه بيتهم جوا صار، مثلا بيتهم الحوش هاي قبلنا حوش جاي وجاني بدأ يبني، وجاني بدأ يبني حوش مباشرة يوصل الحوش من هنا ومن هنا ويكمل حوش ولا في جدار حقه هاي في جدار إذا كان ما عليك ضرر ولا على الطريق ضرر، إذا كان فيه ضرر عليك إن يسد عليك شارع أو يسد شارع الناس أو ضرر عليك أو على الناس، لا طيب يا شيخ. عندنا في عندنا في بلادنا بياخذوا ضريبه على الراتب المحكم اللي شغال في المملكه، والله طبعا رجعنا يطلبوا مساله دي في 20 طفره، وبيطلبوا يحلفوا الشخص حليف قسم يقسم بانه راتبه هو كما حكم. انا الان بطلع من المملكه وارجع على وظيفة أخرى أفضل وأفضل في الراتب وأعلى في الراتب، هل يجوز إنه آخذ مشهد في الراتب الجديد أعطيه يوم هناك على أساس إنه هذا المشهد الجديد عشان ما أديهم يعني؟